بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى نقل رحمه الله في باب الحث على اتخاذ الوزير الصالح والتحذير من قرناء السوء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. جعل له وزير صدق، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق. الوزير هو الصاحب المؤازر الذي يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره، ويحمل عنه شيئا من أثقاله. وزير صدق أي ناصح أمين. إن نسي ذكره، أي إذا أغفل شيئا مما يجب فعله ويحقق مصلحة الأمة ذكره به. وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك، أي أراد به شرا ولم يصرح به تحريضا على اجتناب الشر، لأنه إذا اجتنب أو اجتنب ذكر اسمه، لأنه إذا اجتنب ذكر اسمه للشناعة فلأن يجتنب المسمى به أولى. والمراد بوزير السوء هو الرجل الشرير الذي يميل إلى الشر والفساد ويرغب في ظلم الحاكم للرعية. من فوائد الحديث وجود فئة صالحة حول الحاكم ترشده إلى الخير وتعينه عليه، دليل توفيق الله تعالى له ورضاه عنه، وفي ذلك عون على إقامة العدل وتحذير الحكام من بطانة الشر، فإنها سبب للإفساد والطغيان. ومشروعية اتخاذ وزير صدق. اللهم وفق وزراءنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده وزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.